حامل الجرة تتمايل عالجنبين تتمايل عالجنبين تلبت عقلي من مرة يا خويا برمش العين يا خويا برمش العين قريبي وحامل الجرة تتمايل عالجنبين تتمايل عالجنبين تلبت عقلي من مرة يا خويا برمش العين يا خويا برمش العين وين وين ما لاقيها دوم دوم هايم بيها وين وين ما يلاقيها دوم دوم هايم بيها سبحان اللي محليها يابا سبحان اللي محليها عذر بالعين تتمطر ما بين ورد وأزهار ما بين ورد وأزهار والخد بلونه الأحمر يكوي الفؤاد بنار يكوي الفؤاد بنار عذر بالعين تتمطر ما بين ورد وأزهار ما بين ورد وأزهار والخد بلونه الأحمر يكوي الفؤاد بنار يكوي الفؤاد بنار وين وين ما لاقيها دوم دوم هايم بيها وين وين ما يلاقيها دوم دوم هايم بيها سبحان اللي محليها يا بابا سبحان اللي محليها من بدري رايحة تملي وجبينها بيطفح نور وجبينها بيطفح نور يسلم جمالها اللي يفوق جمال الحور يفوق جمال الحور من بدري رايحة تملي وجبينها بيطفح نور وجبينها بيطفح نور يسلم جمالها اللي يفوق جمال الحور يفوق جمال الحور وين وين ما لاقيها دوم دوم هايم بيها وين وين ما يلاقيها دوم دوم هايم بيها سبحان اللي محليها يا بابا سبحان اللي محليها كحل العيون رباني وشفافها من مرجان وشفافها من مرجان ويا خديد غزلاني والقامه غصن البان والقامه غصن البان كحل العيون رباني وشفافها من مرجان وشفافها من مرجان ويا خويا الجيد غزلاني والقامه غصن البان والقامه غصن البان وين وين ما لاقيها دوم دوم هايم بيها وين وين ما يلاقيها دوم دوم هايم بيها سبحان اللي محليها يا بابا سبحان اللي محليها يا سعد اللي ناجيها حفياتها ترد الروح حفياتها ترد الروح ويا ويلو اللي عاديها يا طول ما يعد جروح يا طول ما يعد جروح يا سعد اللي ناجيها حفياتها ترد الروح حفياتها ترد الروح ويا ويلو اللي عاديها يا طول ما يعد جروح يا طول ما يعد جروح وين وين ما لاقيها دوم دوم هايم بيها وين وين ما يلاقيها دوم دوم هايم بيها سبحان اللي محليها يا بابا سبحان اللي محليها